ومين من الكلين استر الاتروبين يلغي الافكت بتاع البلابرش. تاني حاجة يقولوا لي الاتروبين يقلب اسيتايل كلينو كارباكول والاتروبين ابرش بس مثل كلين وبيفانيكول. وسط مش هقول اكتر من كده. فكر فيه وانت بتعدي من فضلك. ده ماسكرينك ده نيكوتينك وبعد كده سيلكتيفيتي اوف ماسكرينك. خلاص خلاص تعالوا نتخصص. اسيتايل كلين يا جماعه مش تخصص, اركنه على جنب. ده احنا في عصر التخصص الجنرال, ده ميديسن جنرال سيرجري. ده خلاص في تخصص. ده كان في ديبارتمنت اوف هاند سيرجري, ديبارتمنت قسم كامل على جراحات الايدين. شفتم السنه دي فاهم ازاي؟ نو سيلكتيفيتي يا جماعه. مثلا كلين خد كارديو فاسكولار, خد قلبك واوعيه دمويه تخصص كارديو فاسكولار. الكارباكول خد عينك اي وجي اي تي ويورينري. الكليه بتقول عليكم جي اي تي ويورينري. انا بقول هو ميلي على الاي مش مهم كلامي حسب كلام العامي عندكم. ثم اخر واحد جي اي تي ويورينري. تعالى استخدامات كلام العامي عندكم. ثم اخر واحد جي اي تي ويورينري. تعالى استخدامات. استاذن حضراتكم قبل الاستخدامات وحياتك يا دكتور لو طلعت بالكلمات دي النهارده انا كسبت كتير. ما فيش كولين استر يعطى ابدا في العضل ولا في الوريد, والا العيان يحصل له سي في براديكارديا وكاردياك ارست ويفطس في التوي واللحظه. طالب قال لي حيرتنا ما انت قلت القديم ما يعطاش برضه انترافينس ولا انترماسكولا. هناك خايف من التاكيكارديا الفظيعه يخش في في اف فانتريكو فايبريشن, وهنا خايف من البراديكارديا الفظيعه ويحصل له كاردياك ارست فكلاهما مميت. يعني ازاي يعني اللي هيسرق هيموت ولا هيموت؟ ها؟ هيتدهس بالعقل. من فضلك تكير تكير من الحته دي. نيفر ايفر تو على فكره السؤال ده جه. نيفر ايفر تو انجكت اي كلين استر لا في العضل ولا في الويد. يحصل برادي كارديا ممكن تحت الجلد سامح حالك. تحت الجلد سامح حالك. او يعطى اورال مش بطال او مش عارف اقرا دكتور وحيد الغيرش. بس يمكن تحت الجلد ممكن اورال ممكن ممكن لكن نيفر ايفر انترا ماسكولار ولا انترا فينس. جات مره سؤال بس مش بتاعت الدكتور زايد. استخدامات ما في استخدامات للاستايكلين. ميتراكولين 1 2 3 ركز معايا ما دام تخصص كارديو فاسكولار سيستم هنستخدمه في حاجه اسمها بي في دي. سمعت على البي في دي ولا لا؟ بي في دي بيسرال فاسكولار فيز. ولا زمان على البي في دي قول لك يا ترى اربع ادويه تنفع في البي في دي. برافو الدكتوره بتتكلم على التولازولين فينتولامين فينوكسيبيزابين مش غلط يا رايت بس ثيوريتيكال لكن برافو صح 100%. الدكتوره بتتكلم على الفا بلوكر في البي في دي. ايه كمان؟ اكسل قلت لي ثلاثه حد تاني بقى اشترك. الدكتوره بتتكلم على الدايهايدرو ايرجوتوكسين هيدروجين برافو سيلفولول. الدكتور بيتكلم على سيلفولول يو ار رايت 100% صح مش غلط بس مش حديث البي في دي. ها يعني لك انت صح لكن نسيت غير المجموعه الاخيره في السيمباثومايميتك اللي هي برافو. الدكتور بيتكلم على النايلدرين والايزوكسبرين وريتودرين مش فاكرين. ها يجب ليه من اسئلهم دول مش اسمهم يتراين ريلاكسنت اند فازو دايليتور ولا لا مش اسمهم كده؟ ما هو يتراين اند فازو دايليتور تنفع حصل خير. بي في دي ميثاكولين دكتور لحظه قدام مسكين. الميثاكولين كمان ده بيقلل الهارت ريت بيستخدموه في الباروكسيزمال ايتريال تاكيكارديا. باروكسيزمال ايتريال تاكيكارديا لما سيادتكم في ايام الامتحان قلبكم يسرع كده في ناس ينصحوا بالميثاكولين انا مش بنصح بيه خالص لاسباب سياسيه مالهاش دعوه بيه لكن يعني بنقوله ثيوريتيكالي باروكسيزمال ايتريال تاكيكارديا. اسال سؤال مين اللي خدنا في نايل افرين ميزوكسامين برافو برافو. اوعوا تنسوا كمان حاجه اسمها دايجنوزس اوف باروكسيزمال تايب اوف فير كومو سايتوما فاكرها؟ لا كان في منظر كده مش عارف يحصل منظر شايفه ولا لا؟ تدي الواحد اللي عنده باروكسيزمال فير كومو سايتوما تديله معايا تعالى الساعه 12 النهارده عشان نعمل لك الاتاك عندنا في العياده فاهم ازاي؟ ليه نسبة ندي ميثاكولين تترا ايثايل امونيوم وهيستامين. خلصنا الميثاكولين اسئله ام اس كيو مليانه في العمل عليه. ماذا طلع لك السنه بالظبط بالتحديد سنه 90 طلع الامون ميثاكولين. قلت له اسال هتعرف ليه طلع يعني طلع الامون هنعرف. فكر انت عامل كده امون بعد العمل بتاع نص السنه اللي عليه 40 درجه من 75 شوف يعني معناها ان العمل مهمه والعمل كله مبني على النظر. تعال نظر تاني ام اس كيو تاني فاهم ازاي؟ هنعرف هنحل ما تخافش ده سهل قوي. بي في دي باروكسيزم الاتيال تاكيكارديا ودايجنوز فيكم وفيتم انقل على استخدامات الكارباكول. كارباكول تخصص اي وجي اي تي يورينري جلوكوما. انا ما قلتش اوبن انجل جلوكوما، واضح ان جلوكوما اوبن وكلوزد انجل. اسمعوا انا بس دبلوماسي شويه وكاتب جلوكوما وساكت. مين لي دي اريوز يا دكتور؟ كلوزد انجل جلوكوما. ادويه يا اخي بتعمل مايوتيك افكت تفتح الانجل وفلتريشن، وادويه يا جماعه كمان تفتح الكلام في عم ايه؟ شلم جلوكوما. بس صدقوني حتى في الاوبن انجل يدوها. اللي يمنع الدنيا بتمطر تشيل غطا البلاعه تفتح اكتر، مش كده ولا لا؟ يعني كلها اصل واحد يقول لي ايه؟ الادويه دي تقف في الاوبن انجل لو الانجل مفتوحه اللي يمنع توسعها اكتر وتقدر تقدر، مش كده ولا لا؟ ساعات بيبقى الميه كتيره جدا تكون كتير، ساعات بتشيل بلاليها الغطسان عشان نوسعها اكتر. اذا لكن مين اللي ار يوز ان كلوزد انجل طبعا مش كده؟ الدواء ده على فكره موجود في السوق المصري باسمه دوريل اطراف. دوريل اطراف في علاج الجلوكوما، ضمها على اللي عندك في علاج الجلوكوما. عندك الخير كله. عندك ايه يا دكتور في الجلوكوما؟ ثلاثه ادرينالين باموكس واحد ثالث تيمولولي. تيمولول بيتا بلوكر المهم ده. واو. مين؟ باراليتيك الياس. ثلاثه يورينري تنشن بعد العمليات الجراحيه. كلنا مرينا بهذه المرحله. بليل مين؟ كلنا بتبقى ادينا تقيله في الاول، اشتغل منكم جراحه، اشتغلت في الاول وبعدين ما كملتش. باريتيك الياس ساعات بنقعد فرحانين بنفسنا، يعني نوع من الفرحه بالنفس كده والزهو بالنفس، ودي حاجه مش تمام. نقعد نمسك امعاء العيال مش مصدقين نفسنا ونطلعها وندخلها كذا مره، وتقعد تنشف وتخلي الفيلد نضيف قوي عشان الناس تتفرج عليك وتسقف لك. فاللي انا عاوز اقوله بعد العمليه، العمليه ناجحه والمريض مات. ليه؟ لان تفقد التيشوز التون بتاعها من الاكسسيف هاندلنج، ويخش المريض في حاله سخيفه جدا. واللي عاصر منكم هذه الحالات يعرف قد ايه بيبقى الواحد مقيد، اسمها باريتيك الياس ودايلاتيشن اوف ستومك. دايلاتيشن يعني شلل الامعاء. من ضمن في علاج كده اولي لشلل الامعاء، مش ادويه على فكره. اول ميجر دونت تريت تايرد هورس، ما تضربش حصان تعبان. اول ميجر بنعمل حاجه اسمها دي كومبريشن، ومش عارف بنظبط الالكترولايت وندخل انبوبه كده لطيفه اسمها رايل تيوب. ها وما ننساش الكلام ده كله في ادي ادويه. من ضمن الادويه تعطى عشان تنشط الامعاء هي مين؟ كارباكول. نفس الملحوظه بعد العمليات تلاقي العيان ساعات يحصل احتباس في البول، وتقعد انت جنب بقى كنايب ولا كمتياز مكتئب جنب العيان، العيان ما نزلش بول، فاهم ازاي؟ حصل لينا فيلير ولا ايه؟ تبقى قلقان. ساعات بيبقى ناثينج بات سبير في السينجل، بتدي سيادتك باراسمبثومايميتك استيميت الرول اند ريلاكس السينجل، والعيان يعدي بسلام ويعمل يورينيشن وباس ستول، ويبقى العيان خلاص امعاءه اشتغلت واليورينا يشتغل. حاضر؟ انا يا الحق ما بقول لك هو مفروض بيدوه اورال وتحت الجلد، لكن انا قلت بص جنب مفيش في مصر منه الاي دروبس، اللي جنب اخوه مليان تحت الجلد فيه. اوكي طبعا مش عندوش بايدك ايه هيقطعوا له يعني. ها يعني يو ار رايت، لكن انا ليك حق، هو مفيش منه في السوق في المصري غير اي دروبس. بيتا نيكول، يلا يا ابطال يلا بيتا نيكول. لا هي سؤال ليها حق 100% طبعا، اللي فعلا مفيش منه في السوق المصري دلوقتي الاي دروبس. فعلا بصوا اخوه بيتا نيكول برضه كان برضه هينسى حاجة عادي، برضه باريتيك إليس وصار بقى على فرنجية الأسطومك، تلاقي الأسطومك مش شغالة، تلاقي شكلها كده صوت ديش أبيرنس، تلاقي زي طبق شوربة كده كبير، أسطومك الأشعة تلاقي نازلة لغاية البلفس، دايلاتيشن أوف الأسطومك، تدي باراسمبثيك دراج على طول يبتدي يشتغل تاني وتنزل هذه الكميات. باريتيك إليس ويورين ريتنشن، وحياتك جنب كلمة يورين ريتنشن سواء كان تحت الكارباكول ولا البيتا نيكول، اكتب كلمة نون اوبستراكتيف. اوعى يكون سبب اليورين تنشن دكتور في الاخر، اوعى يكون سبب اليورين تنشن حصوة سادة، لحسن تسمع صوت فرقعة لطيفة ظريفة في الربشة وزينة البلدر، اوعى تاخد عيني عافية. الطب مش عافية، وساعات في بعض الناس بيعجبوني يجيبوا حاجة اسمه ساوند، اسمه يوريثرا ساوند، بتاعة طويلة كده ويدخلوها في اليوريثرا طبعا معقمة، ويخبطوا كده الأول يشوف في كليك ولا كليك، يعني في صوت كده حصوة. لكن يجوا بتشاف كان دلوقتي اندر السونوجرافي، يعني تحت شاشه تلفزيونيه كده تقدر تشوف بالظبط فيه ولا مفيش. تقدمت قوي الدياجنوستيك، يعني طول قوي قوي او داتا احسن من زمان. خلصنا كده الجدول، هذا جدول مالك ايه بقى ان شاء الله؟ حضرتك خلاص الحته دي كونترا انديكيشنز اوف كولين استرز. الحته التحتيه دي فيه خمسه كونترا انديكيشن، ثلاثه هي سهلين قوي، اثنين صعبين قوي. ثلاثه برونكال اسما كل سنه تيجي سؤال، تحب تدي واحد عنده برونكال اسما كولين استرز؟ لا يا استاذ حاضر. بيبتك ألف، ضم على اللي عندك ممنوع في البيتك ألف. عندك إيه؟ بيتك ألف. عندي ريزيتين، عندي تولازولين، أدوية ممنوعة في البيتك إيه؟ ألفريشن. عندي ريزيتين وإيه؟ تولازولين. وتولازولين في التولامين نحو بعض. وعندنا النهاردة بيقابلنا كوين ألفا تزود السكريشن. برونكيال أسمى واحد. بيتك ألفا واحد. يا أطباء يا جدعان، من فضلك ممنوع الكلين استر في الباركنسونيزم. نكبر بقى من سنه ثانيه، الباركنسونيزم مش بس نقص الدوبامين، ده قد يكون زياده ايه كمان؟ اسيتايل كولين. او اخوات اي حاجه تزود الباراسمباس ومايميتك تعمل باركنسونيزم. اربعه وخمسه للاذكياء قوي قوي والممتازين قوي قوي زيكم، ملهاش قيمه قوي ان في بعض الامتحانين مش متقبلينها، لكن هقولهم يعني وامر الله. بلاش تدي بارا سيمباسومايميتك في واحد عنده كولاري انسفيشنسي. ايه ده؟ حيرتنا يا جماعه. ما انت قلت لي ما تديش سيمباسومايميتك في الكولاري انسفيشنسي انها بتزود الورك وده ايه؟ الغاز والاكسجين نيد. هنا السبب مختلف، نقولها مع بعض. ادي قلب. واحد عنده كولاري، ليه ما تدوش بارا سيمباسومايميتك؟ البارا سيمباسومايميتك بجرعات كبيره بتعمل سي في براديكالز. ولما يحصل سي في براديكالز يقل الهارت ريت قوي، مش كده؟ لا. يقل الكارديك ايه؟ أوت. ولما يقل الكارديك اوتبوت يقل الكوروناري فيلينج. لما يقل قوي الكارديك اوتبوت، طبعا في ناس كده ما بياخدوش الامور على علاتها زيكم، هتقولي ما هو لما يقل الهارت ريت قوي مش عارف يطول الباستول قوي، بس ازاي والقلب بيملى الكوروناري بيملى اثناء الباستول، مش كده؟ لكن تعمل ايه اذا كان قل قوي الهارت ريت؟ قل الكارديك ايه اوت، يفيد تطول الباستول والكارديك اوتبوت ضعيف، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا تاني ليه يا جماعه جنب كلمه كوروناري انسفيشنسي افتح قوس ديكريز هارت ريت decrease cardiac output decrease coronary feeling. دي واحدة برضو حتة صعبة قوي، ليه ما تديش الباراسيمباسومايميتك في حالات ثايروتوكسيكوزيس؟ تقولي حيرتني، ده احنا ما نديش سيمباسومايميتك وكمان باراسيمباسومايميتك ليه؟ هقولها كده معلش. من ضمن صور الثايروتوكسيكوز يا جماعة اريزميا في الاتريوم اسمها اي اس. حد سمع على اتريوم فايبريشن ولا لا؟ تاني، من ضمن صور الثايروتوكسيكوزيس اريزميا في الاتريوم اسمها اي اف. تاخد الاف كده، الاتريوم عمال يعمل كده، بصوا ازاي الاتريوم عمال يتعش، مفيش اتريوم بيشتغل، ده 350 600 ضربه في الدقيقه، الاتريوم لخبطه متلخبطه ملهاش نظام. مش مصدقني؟ بص على البي ويف اللي نورمال شكلها كده، تاخد في الاف شكلها زي سنان المنشار. اقول لكم كده ولا في سيرش؟ حصل خير. انا قالوش البي ويف دي نورمال شكلها عندك بهذا الشكل، لما الاتريوم فيه لخبط عندك اي اف، اصل ايه اسمها كده؟ هناخدها في الكارديو فاسكولار، فبيحصل شكلها زي اسنان المنشار. سو لايك ايه كان بيتعش؟ طب عاوز ايه؟ خلصني. عاوز اقول لك ان الباراسيمباسومايميتك ما نقدرش نديها في هذه الحاله، لان الباراسيمباسومايميتك بتزود الاتريال كوندكشن. الكوندكشن جوه الاتريوم عند الباراسيمباسومايميتك بيزيد، تقوم تزود الاريزمي. طالب يقول لي التخريف اللي بتقولها دي، الباراسيمباثولوجيك بتقل، اقول لك بتقلل كل خصائص القلب ما عدا اتريال كونداكشن يزيد. لو زاد، مش بتكلم على اي دي كونداكشن، بتكلم على ايه؟ اتريال كونداكشن. يبقى افتح قوس جنب ثايروتوكسيكوز واكتب انكريز اتريال كونداكشن انكريز اي اس اريزمي. ايوه ده خلاص. انا خلصت، اتفضلي. انا خلصت. من بعد اذن حضراتكم اخر كلمه حولها اتروبين. خلاص اتروبين اخي عبارة. بصوا معايا في اخي حتة تحت خالص. اتروبين يا اطباء يقلب تلات ادوية باراسيمباسومايميتك. خلوا بالكم معايا. اتروبين يقلب اسيتايل كولين. موافقين ولا مش موافقين؟ ليه الاتروبين يقلب اسيتايل كولين يا جماعة؟ ليه الاتروبين يقلب اسيتايل كولين؟ مالكم حصلكم ايه؟ منتال بلوك ليه؟ يقلب اسيتايل ليه ماسكينك وايه نيكوتينك. اتروبين يقلب كارباكول. ليه يقلب كارباكول؟ ماسكرينك ونيكوتينك يا اطباء. لا النهارده بتتكلموا اول مره تعملوها. اتروبين يقلب استايكين ماسكرينك ونيكوتينك. اتروبين يقلب كارباكول ماسكرينك ونيكوتينك. واستاذنوني ازود واحد ثالث هنعرف الحصه الجايه. اتروبين يقلب كمان انتي كولين استريز لان ليها ماسكرينك ونيكوتينك. يا جماعه اتروبين ما يقلبش ثلاثه. اتروبين ما يقلبش ثلاثة اللي ليهم ماسكرينك ايه بس. مين؟ ما يقدرش يقلب ميثاكولين، ما يقدرش يقلب بيثانيكول. وهنزود، اسمحوا لي ازود واحد اسمه بايلو ايه كاربين. اقلب الورقة. كاينيتكس. بفكر حضرتك ان احنا خدنا ثواني حضرتك في حصه مليانه فضل. بفكر حضرتك ان احنا خدنا انهم ثلاث مجموعات، مجموعه اسمها كلين استرز ودي اعتقد خلصناها مع بعض، والمجموعه الثانيه اسمها كولينو مايميتك الكرويد هيبتدي بيها الحصه، ثم المجموعه الثالثه اسمها انتي كولين استريت كولينو مايميتك الكرويد. لا نسكت بقى لان يا دوبك نخلص. هو كنت خدت انا اول مجموعه كولين استر، كان اول ممبر ليها استايكولين، وكان تاني واحد ليها ميثاكولين، والثالث كان كارباكول، والرابع كان بيثانيكول. دول الممبرز هم كولين استر. استاذن حضرتك الاول قبل ما ابتدي الحصه افتح لي الجدول بتاع كولين استر، معلش افتح الجدول واكتب تحت خالص في الصفحه تحت خالص نوتا بينا ان بي يعني، واكتب ساكسينايل كولين. في بعض الزملاء بيعتبروا اكتب ساكسينايل كولين از، ده قبل ما نكتب ده ايه، ده هيقابلنا ان شاء الله مع مجموعه اسمها ماسل ريلاكسنت، وفي ناس بيعتبروه وان اوف كولين استرز، فهكتب بس تعديل عنه بقول ساكسينايل كولين از نيورو ماسكولار بلوكر، ده هيقابلنا في موضوع اسمه ماسل ريلاكسنت، ده نيورو ماسكولار بلوكر اند كونسيدرد از، بيعتبر از وان اوف كولين استرز، كونسيدرد از كولين استر. يبقى لما بعض الزملاء بيسالوك في الشفوي يا ابني ايه هم الكلين استرز، بعضكم بيقول استايكلين وميثاكلين وكارباكول وبيثانيكول، وفي زميل هيقول لك لسه يا ابني في كمان، قول له في ساكسينايل كلين بس ده هنستخدمه كمصل ايه ريلاكسنت زي ما هنقول بعد شوي. ده اللي احنا خلصناه المره اللي فاتت، اول مجموعه من باراسمتاس ومايميتك كلين استرز، المجموعه الثانيه اسمها كولينو مايميتك الكرويد. في 3 دقائق فقط هسال حوالي 5 كولينو مايميتك الكالايد، دواء كان اسمه زمان ماسكارين، وده اللي سمينا الاكشن استايكين باسمه نقول ماسكارينك اكشن، وده مش هناخده، لكن هناخد دواء هام للعملي جدا اسمه بايلوكاربين ناتشرال الكالايد، بنجيبه من نبات مش مهم الاسم، اسمه بايلوكاربس جابراندي. البايلوكاربين يا اطباء يمتص فروم جي اي تي، ما بيكسرش باي كولين استريز انزايم، كولين استريز نوت ان اكتيفيتد او كانوت ان اكتيفيتد، ملوش تكسير، ما بيكسرش باي كولين استريز، بيفرز از ساتش. ولما اسال حضرتك ايه الادويه اللي ما بتكسرش باي كولين استريز، الباراسمتاس ومايميتك، خدنا الحصه اللي فاتت كارباكول ما بيكسرش، خدنا بيثانيكول ما بيكسرش، والبايلوكاربين برضو ما بيكسرش. اكشن بتاعه لي اونلي ماسكارينك، يعني بلغه الفلسفه الاتروبين يلغي بس ما يغيبوش، مش كده؟ لا نو ريفرسل، الثلاثه اللي نو ريفرسل واحد منهم بايلوكاربين، من فضلك يا دكتور ماسكارينك بس، وانا مش عاوز اضيع وقتك، الاكشن بتاعه لايك اسيتايل كولين كوبي منه بالظبط. يعني يعني على الهارت كارديو فاسكولار الاول، على الهارت بيقلل هارت ريت، ركز معايا عشان اتكلم الحتت السهله هتكلم بسرعه، الهارت بيقلل هارت ريت، على البلاد فيسلز بعضه دايلاتيش، وضغط الدم بيعمل دروب في البلاد بريشر. هتلاقوا في الكتب كاتبين كلام معرفش هل هو كلام يعني دقيق ولا لا، بيقولوا ان البايلوكاربين كفازو دايليتور ليه سيلكتيفيتي على الهير فوليكلز، على الهير فوليكلز، وعشان كده معظم وصفات الشعر هتلاقوا فيها بايلوكاربين، يقولوا عليه بروموت جروث اوف هير، بيساعد طلوع الشعر. كل وصفات الشعر فيها حاجتين لا يتغيروا، في حاجه تانية فيها لكن حاطين فيها بايلوكاربين وحاطين فيها حاجه تشيل القش، هناخدها باسم ساليسيليك اسيد من فضلك. الهير لوشن الكومن قوي محطوط فيها بايلوكاربين، اي نعم في اخر صفحة هنبقى نزود ان بي في دواء منافس خطير للبايلوكاربين في طلوع الشعر، طلع في مصر سنة 87-88 يعني بقاله مفيش 9 سنوات، ولكن بايلوكاربين لازال كل دكاترة امراض الجلدية بيكتبوا بايلوكاربين في الناس اللي عندهم الوبيشيا او الناس اللي عندهم بيقعش الوبيشيا صلع او الناس اللي شعرهم ضعيف وبيقع. على الاسبيراتوري ذا سيم برونكوس باث دكتور العجي اي تي لا يستقيم بيزود الموتيليتي ويلاكس السفنكترز يغنى يشرحه. على الايون سكريشن، معلش اقول السكريشن الاول، الدواء ده مميز في تطليع السكريشن قوي مميز، قيل ان هذا الدواء بيزود اللعاب قوي. الدواء في الفرما اللي بيزود اللعاب اسمه سيالاجوج، والادويه اللي بتزود اللعاب يا جماعه مفيده تعالج الناس اللي بيشتكوا من نشفان الريق. في ناس عندهم حاجه اسمها دراي ماوث باستمرار، قد يكون دراي ماوث لمات، وقد يكون نتيجه استخدام ادويه زي الاتروبين او ادويه اسمها جانجيو بلوكر لنشف الريق. بايلوكاربين دواء يزود اللعاب او سيالاجوج. ان شاء الله في باب اسمه جي اي تي هناخد عيله كده اسمها سيالاجوج تزود اللعاب، ادويه معينه بتزود على راسها بايلوكاربين، وعلى راسها هنعرف حاجه اسمها بوتاسيوم ايودايد. دكتور البايلوكاربين من الادويه كمان بيزود العرق جامد قوي. الدواء في الفرم اللي بيزود العرق نقول عليه بايافوريتك. كلمه بايافوريتك معناها معرق، اسمها معرق بايافوريتك، ويزود العرق. ايه فايدتها؟ زمان قبل ما يطلعوا مخفضات الحرارة القوية كانوا يدوا بايلوكاربين، فكان الواحد يعرق يخفض الحرارة نظرية القلة، فاهم ازاي؟ يعني يوجري لما الواحد يعرق ويفاتوريت بمص حرارة من الجسم، فده بايلوكاربين معرق، الكلام ده ملوش مكان بعد طلوع مخفضات الحرارة القوية انتي بايلوكاربين. وصدقوني الاسبرين مين اللي كسبه باكشن بتاعه بايلوكاربين؟ فاهمين ولا لا؟ يعني يشترك كمان في هذا الاكشن. بقول بايلوكاربين ماسكينك افتاكي لايك على هارت برادي كارديا بلاد فيسل فازو دايليتر ضغط الدم دوب على ريسبيريشن برونكو ايه اسبيرز على جي اي دي استيميت الايه الولو ريلاكس مين السفنكتر على السكريشن بيعمل الاتي على الاي. معلش فين الافتاكين بس ماسكينك بس يعني مش فاهم بيعمل مايوتك اي. واوعى تنسى ان الميوزز بيفتح الانجل وايه وايد الانجل فلتريشن هنا، لما تعمل اي واحد ميوزس بتفتح الانجل هنا وده بيساعد في ترقيص ضغط العين. من فضلك بيستميت عضله اسمها السيلياري ماسل، وانت عارف السيلياري ماسل ليها فرعين، لما تبقى ستيميليتد بيحصل حاجتين، يحصل اكوموديشن مش كده لا، ويفتح اوبن ذا كانال ايه اوف شليم، وده يساعد في ترقيص ضغط العين كمان. بايلوكاربين يلا دواء بقول بيعمل مايوتك افكت وايد الانجل فلتريشن، دواء كمان بيستميت سيلياري ماسل وده اوبن ذا كانال اوف شليم يقلل ضغط العين وبيعمل اكوموديشن تو نير اوبجكت. ليا ملحوظه بسيطه، الدواء ده ماسكرينك بس يعمل كل اللي بقوله، يعمل مايوس استميشن سيلياري ماسل، يعمل مش عارف لاكرينيش، بس ما يعملش تويتشز. ليه ما يعملش تويتشز في الايليد؟ التويتشز دي نيكوتينك، مالوش نيكوتينك بلوز هالي، واكتب عليها هامه جدا، ده مفتاحك في العمل. عمل ايه تقول لي؟ ان شاء الله هيديك على الاي انون على الاي. مفتاح التفرقه بين البايلوكاربين واخواته اللي ليهم ماسكينك ونيكوتينك ان هو مالوش ايه؟ نيكوتينك. يعني ايه مالوش نيكوتينك؟ يعني ما يعملش تويتشز فين؟ في الايليد. ما يعملش تويتشز في الايليد. نو تويتشز، ليه نو تويتشز؟ نو نيكوتينك اكشن. اللي عاوز يعرف. الزملاء اللي جم متأخرين بنتكلم في المجموعة الثانية بعد كولين استر اسمها كولينو ماينيتك الكالويد، اشارها دواء اسمه بايلوكاربين، ما فاتهمش حاجة يعني كبيرة قوي. اهم نقطة ان الدواء ده ما يتكسرش باي كولين استريز انزيم. النقطة الثانية انه ليه بس ماسكارينك مالوش نيكوتينك، يعني الاتروبين يلغيه بس ما يقلبوش، نو ريفرس على ضغط الدم. والماسكارينك بتاعته كلها زي الافتايكلين على الكارديو فاسكولار از افتايكلين ريسبيريشن جي اي تي ريلي، لكن قيل انه تميز على السكريشن بيزود اللعاب قوي. الدواء في الفرما يزود اللعاب يقول عليه سيالاجوج، واذا زود اللعاب ده مفيد للناس اللي عندهم نشفان ريق، بيزود العرق بايفوريتك معرق، وده مفيد للناس اللي عندهم حراره لان الايفابوريشن اوف سويت بيخفض الحراره. استخداماته واحد 2 3 على الاي دي استخدامات. على الاي اول استخدام جلوكوما. وطبعا لما اقول جلوكوما اسكت غالبا يستخدم يعني في ميلي في كلوز انجل يفتح الانجل فلتريشن مش غلط في الاوبن انجل. لكن جلوكوما اسيبها كده انه كلوز اوبن فسيبها في جميع الحالات. لكن طبعا ميلي لو في الانجل ضيقه ينفع قوي قوي بيفتح الكنال او بشلام وبيفتح الانجل فلتريشن جلوكوما. انزل كده اي ادخانه يعني جرب حتى كلامنا قول له اديني بايلوكاربين مليان باسم حتى بايلوكاربين تجاري ده العلم بايلوكاربين اي دوبس في علاج مرضى ولا غنى عنها المرضى الجلوكوما. صدقوني لو قالوا لي اكتب دوايين في علاج الجلوكوما انا اكتب انا مش اخصائي رمد اكتب بايلوكاربين اكتب كيمولوجي والعين بتقولوا الاثنين مع بعض. هتقول لي ده دليل يعني بينفع في جميع انواع الجلوكوما سواء كلوزد او اوبن والكيمولوجي بينفع في الاوبن انجل جلوكوما او بيقلل اكوس. وتملي الدكاتره النهارده بيهاجموا الناحيتين يقللوا الايكوس يوم فورميشن يفتحوا كمان ايه كلال خير وبرك. من استخداماته كمان اللي منكم هيتخصص اوفثالمولوجي البرانش الدقيق ده اللطيف كمان وانتم خارجين من عند طبيب الغمض او اي مريض خارج من طبيب الغمض بعد ما يعمل نظاره اللي عمل نظارات عارفين واللي ما عملش هيعمل. اللي انا عاوز اقوله بيحط لك على عينك طبيب الغمض حاجه توسع الحدقه بيحط لك اتروبين سبستيوت هناخد الحصه الجايه على طول عشان يوسع لك عشان يعمل تعالس للكونستريكتور بيبيلي ماسل اضطريت تاخد الاطهان وعينك توسع ويركز الضوء على عينك زي ما هو عاوز ما تقفلش تاني ما دام الكونستريكتور بارلايزد ويشوف فندس قاع العين. لكن انفورشنتلي هذا الدواء اللي بيحط لك اتروبين سبستيوت كمان بيبارلايز السيلير ماسل يبقى عندك لوس اوف اكوموديشن. لو نزلت كده بعد ما تعمل نظاره حط لك اتروبين سبستيوت نزلت في الشارع على طول كده لعينك متغيره خالص وفي خطوره عليك فاهم ازاي تخبط. فيوجد انت خاك بتفكر الدكتور بطريقه لطيفه كده هادئه يقول له من فضلك مفيش حاجه هتعادل اللي حاططها على عينك او انت ماجي عارف وانت خاك كده تعالى يحط لك قطره على عينك او يحط لك مرهم. اللي بيحطه على عينك يا هيحط بايلوكاربين يا في الصفحه الجايه هيحط حاجه ثانيه اسمها ايزرين او فايزوستجمين. المفروض تعرف ايه اللي بيحطه لك فاهم ازاي يا بايلوكاربين. العفو يا دكتور ربنا يخليك. اذا استخدامه المهم نقولها بالانجليزي كاونتر اكت. استنى النهارده كل كلمه ليها معنى. كاونتر اكت افكت اوف اتروبين سبستيوت. الصبح النهارده زميله بتقول لي هو الاتروبين نفسه ما يستخدمش على الاي؟ لا اتروبين نفسه فحص القاعين لا دي استخدامات على الاي لكن فحص القاعين لا. يقعد شغال 7 ايام مش معقول احط حاجه على عيني اقعد 7 ايام اطبش فاهم ازاي. فيوجوالي اتروبين ما يستخدمش فحص قاعين اخواته يستخدم تقاوم فقات بايلوكاربين. الاستخدام الثالث لطيف برضو على الاي. بص المنظر اي واحد اي مثلا بالليل في الضلمة رايح الحمام ولا حاجة اتخبط في الباب اتخبط تروماتو دي اي كومن اوي تحصل اول ما الواحد اول واحد خبط على عينه خطأ اول ما يحصل تروما في الاي في مشكلة جامدة يا جماعة في السنتر هنا الايرس قريبة من لينز يبتدي يحصل ادهيجنز يبتدي يحصل حاجة اسمها ايرايتس adhesion التصاقات between iris and lens. لو سبت هذه الالتصاقات فترة ممكن يحصلها fibrosis وبعد شوية الiris تجبك في lens على سخيفة او اسمها iridocyclitis. فتملي حضراتكم اطباء الغمض بتحاول انك تقطع هذه الادهيجن طالما هي recent عشان ما تبقاش fibrotic مش كده. لا تعمل ايه تقطعها ازاي يدوا ميوتك لمدة 2 ساعة وساعتين ميدياتك ميوتك بالتبادل مع الميدياتك عارفين منظر زي لا يعني يعمل يدي مايوز وبعد شويه يعمل ايه مدريز مايوز مدريز عشان يعمل ايه يقطع تقطع شريف انت ايه ادهيجن. تخيل منظر ولا لا طبعا بتوع الغمض هيضحك علينا بتوع الفارماكولوجي طبعا بيعمل حاجه مختلفه عليها شويه. احنا بنقول لكم مايوتك بالتبادل مع الميدياتك يعني الاثنين مع بعض بتوع الغمض بيدوا سترونج مدرياتك مره واحده فاهم ازاي. لما يدي سترونج مدرياتك لك ايه مره واحده شدها كده ومقطعها فاهم ازاي. احنا بنقول شويه مايوز مدريز يعني لخلخها كده زي المسامير ماسكه في اللينس تحاول نقطعها. تلات استخدامات على الاي للبايلوكاربين مهم قوي في العملي ساعات القانون في العملي على الاي يطلع بايلوكاربين بس جلوكوما قطع في قانون كت ريسنت ادهيجن بالتبادل مع الميدياتك و تو كاونتر اكت تعادل تاثير اتروبين سبستيوت على الاي. اربع استخدامات اخرى ثلاثه تانيين يبقى ده كت ريسنت ادهيجن نكتبه. حاجات تانيه الناس اللي عندهم دراي ماوس دراي ماوس الناس اللي عندهم دراي ماوث يا جماعه يوجوالي بنديهم بايلوكاربين عشان يزود اللعاب. من اشهر الادويه في الفارماكولوجي بتنشف الريق اشهر الادويه بتنشف الريق يا جماعه gaan je blokken het leggen, atropie met de reis, je serie, moet je dat je pijlo, kalpie. Ja, at de berg kanel, bij het weet ik, behalk. لما كان زمان قبل ما يخترعوا مخفضات الحرارة الانتي بايريتكس مخفضات الحرارة بنجيل اسمها انتي بايريتك على اساس البايريكس هي حرارة كانوا بيدوا بايلوكاربين يزود العرق وزي ما قلنا لما العرق يفاتوريت يخفض حرارة الجسم مفهوم؟ ده الصورة العامة اللي احنا عاوزينكم تعرفوها انا سايب استخدام اسمه بروموت جروث اوف هير حط عليه نجمة بروموت جروث اوف هير الناس اللي جم متأخرين انا قلت كلمة اللي بيقال الدواء ده فازو دايليتو على الهير فوليكل اقوى واحد ايه بروموت جروث اوف هير ايه حكايه بروموت جروث اوف هير يساعد طلوع الشعر اللي منكم بيعاني من شعره بيقع بسهوله طبعا في ميز ما هو في سبب الانيميا سبب اساسي ليها والستريس سبب تاني لكن الانيميا يمكن ايرون ديفيشنسي من اهم الاسباب اي جاله ده فعل الاندروجين ساعات بيبقى الاندروجين الليفل بتاعه زياده شويه تلاقي شعره يبتدي يتنحل بكاركتيرستيك الميل ديستريبيوشن اوف هير هروح في بعضكم بينام زعلان بالليل او يعمل امتحانات يصبح يلاقي حته من شعره طايره فاهم ازاي؟ لوكالايزد اريا كده اسمها الوبيشيا معروفه اسمها الوبيشيا اريات او ممكن يلاقي ساعات ناس شعرها يضيع بسرعه الوبيشيا توتاليس يعني يضيع كل الشعر بيجي القضيه بيدوا لهم بايلوكاربين كل على فكره الشامبوهات دي اللي فيها يقولك قوي خصلات الشعيره التركيبه بتاعتها بايلوكاربين من سنة 86 او 87 يعني جه دواء مصر طلع في العالم كله وجهه مليان دلوقتي وكانوا قالوا وداعا للصلع ومش عارف خلاص مشكلة سقوط الشعر انتهت ونزلوا الدواء ده اللي حمليكم عليه فترين تحت مهمين قوي الدواء ده يا جماعة الحقيقة موجود لازال في السوق المصري ولكن يعني الضجة اللي عملت عليه اكبر من حجمه الحقيقي انا مش ضد يعني انا سوري اول واحد دخلته مصر 87 جبته معاه بتاع شركه اب جونز الشركه الامريكيه دي ولكن ثبت انه يعني بيطلع شعر صغير كده زي الزغب فاهم ازاي؟ بسيط لكن ما بيطلعش شعر غزير اكتب تحت ان دي اسمه ايه بقى؟ مينوكسيديل لازم تعرف مينوكسيديل ام اي ان او اكس اي دي اي ال تاني ام اي ان او اكس اي دي اي ال مينوكسيديل افتح قوس اسمه التجاري ريجين او اسمه ريهيل رخيص خالص العلبة 15 يوم ب 95 جنيه في شهر ب 200 جنيه علاج والقوس 6 اشهر ب 1200 وطبعا الشركة تنصح بتكرار استخدامه فاهم ازاي وحاجة محزنة انه مدعم ها اللي انا عاوز اقول كأن الصلاة مشروع قومي فاهم ازاي اللي انا عاوز اقوله اكتب ريجين او ريهيل اكتب سترونج استنى يا دكتور سترونج فازو دايليتو هو اقوى فازو دايليتو في الطب خد بالك الفكره بتاعته كانت قبل ما اكتبه هو سترونج فازو دايليتو هو اساسا دواء لعلاج الضغط الدم العالي انا اخده مره قبل كده مينوكسيديل ده دواء لعلاج الضغط الدم العالي هتقولي بطلوه في علاج الضغط الدم انه غير سترونج فازو دايليتو لما كان الواحد اسف ياخده ناس كان ناس عندهم ضغط عالي لما كانوا بياخدوا الناس دول كان بياخدوهم بيرطقة بس لاحظوا ان بعد اسبوعين استخدامه العيان بيتملي جسمه بشعر كثيف فاهم ازاي؟ ان هو لان بيعمل فازو دايليتيشن قوي للهير فوليكل فكان من ضمن عيوبه هيرشوتيزم جامد قوي هايبر تريكوزس او هيرشوتيزم وكان طبعا بيجمع ميه في جسمه سترونج دايليتو وعارفينها كلها في قصه كده معينه لكن تلاقي الشخص وزنه يتضخم والهير في جسمه عامل زي الغوريلا كده فاهم ازاي؟ سوري يعني فيوجوالي ابتدى استخدامه الوحيد دلوقتي يدوه موضعيا على الراس اللي هو ريه حتى اللي بيستخدموه موضوعيا على الراس اللي منكم استخدمه يلاحظ تلاقي مكتوب في البامفلت بتاعه ما الانسان ما يقعدش يدلك منه فتره طويله في راسه كده والا تلاقي بعد شويه يمتص من الجلد ويعمل فازو دايليتيشن يقول لك وسع لي فاهم ازاي ويزرع فيوجو ممكن يعمل سينكوبال اتاك او هايبوتاتش اكتب بقى ميلوكسيديل ريجين او ريهير سترونج فازو دايليتور يوزد نواديز توبيكالي تو بروموت جروث اوف هير يوزد recently topically يعني موضعيا topically to promote growth of hair عشان to promote growth of hair of the إزاء طلوع الشعر أكيد سمعت عن ريهيل المصري صنعت شركة النيل عندنا شركة النيل الأدوية صنعته جابت الرو ماتيريال ودربته وحطيته في أزايز فاهم ازاي؟ أنا لا هم في صراحة أحسن كويس أوي لكن أقول ده جابوه رو ماتيريال و وفي كلام على جو ماتيريال اللي بيجوه لنا العالم الثالث اخبارها ايه؟ يعني هل هي جو ماتيريال؟ هل هي الافكاس بتاعتها زي الافكاس اللي عندهم؟ في كلام مش حلو في صناعه الدواء. اقلب الورقه بقى. ها؟ انتي كولين استغيث. لا مش يا عطار. موضوع خطير جدا جدا انتي كولين استغيث. اكتب عليه نظري 98. هو اكتر موضوع جه عندنا في النظري هو البيتا بلوكر والاتروفين. اكتر مواضيع ثلاثه بلوتون. حتى الاخ الدكتور زيفا منزل في اخر سنه بيقول لكم حاله النظري. هيقول لك ركز في النظري على الثلاثه دول الكبار. ويزود عليهم كلمتين كمان دوبامين واحد وحدتين كمان وخلاص. بص معايا معلش عاوز افهم شوي. في بعض الطلبة حظنهم من غير فهم. انا استاذ حضرتك في كلمة ادي الريسبتور سايت. ادي الريسبتور سايت. استنى يا دكتور. وادي الكولينرجيك نيرف. ادي الكولين استريس انزايم. وعلى فكرة من بعد اذن حضراتكم الكولين استريس انزايم زي ما هاخد دلوقتي شكله زي الريسبتور سايت بتاعت الاسترايتين زي الماسكرينك. يعني ايه سايت اسمه انايونيك سايت؟ فاكرين شو لما فات كده؟ وليه سايت اسمه ايه؟ استراتيك سايت. ده الكولين ايه؟ استريس انزايم شكله زي الريسبتور بالظبط. واجي الاسيتايل كولين. حضراتكم عارفين ان الاسترايتين بيشتغل على الماسكرينك ريسبتور صح ولا لا؟ وبعد شويه يبتدي الانزيم يعملوا ايه؟ يكسروا صح ولا لا؟ يكسروا وينهي عمل. انا بتكلم طبعا ميلي على التو ناس اكسنت سود. نفهم المقدمه دي. النهارده بناخد ادويه اطباء اسمها انتي كولين استريس. انتي كولين استريس دي ادويه بتتحد مع الكولين استريس انزيم. خدوا بالكم بالظبط كده. بتتحد مع الكولين استريس انزيم. لما تتحد مع الكولين استريس انزيم يحصل ايه في الاسيتايلكولين؟ ما يتكسرش مش كده لا. يتجمع الاسيتايلكولين ويعمل الاكشن بتاعته ان اوبوزد باي تاني. These are group of drugs which combine with كولين استريس انزيم leading to accumulation of mean. اسيتايلكولين. شوف المدخل بتاعها بيقول لك يا ابني في الشفوي او النظري يقول لك كلاسيفاي انتي كولين استريز ام ديسكاس مش عارف مين. هذه الادويه في تقسيمه كل بتعجبهم في الكليه. وانا زود عليها تقسيمه ثانيه في ناس مش عارفها كتير من بيمتحنوكم مش عيب. وبتخص اكيد في حاجات ثانيه احسن. بقول ادي انتي كولين استريز دي مجموعه دوائيه في الفارما بتتحد مع كولين استريز انزيم ليدنج تو اكيوميشن اوف استريز. اذا كانت اتحادها مع الانزيم لوس والانزيم هيفك مره تانية من قدتها الانزيم والريجين اكتيفيتي مره تانية هنسمي هذه المجموعه ريفيرسبل. وكلمه ريفيرسبل تعود على الانزيم يعني هيرجع لنا مره تانية. قربت واضح ان هذه المجموعه اللي ريفيرسبل الديوريشن اوف اكشن بتاعها هيبقى ايه؟ شورت. اديني امثله ليها. عندي حاجه اسمها فايزوستجنين. عندي حاجه اسمها نيوستجنين. عندي حاجه اسمها نيوستجنين سبستيوت. تاني خدوا بالكم انا عاوز النهارده اطلع فاهم الدنيا دي كويس قوي. بقول دي ادويه بتتحد مع كلين استريس انزايم. مش عاوز اقول لك ان تركيبها الكيميائي يشبه الاسترايكلين وليها صدقوني بتلبس في الانزيم هنا. ومعناها تركيبها يشبه ما هوش زي بالظبط. يشبه هي المهم بتعطل الانزيم. زي بالظبط بشبهها تشبيه بسيط. انا الانتي استريس وادي الاسترايكلين وادي الانزيم. انا باجي كانتي استريس امسك في الانزيم ومنعه عن ان يكسر الاسترايكلين. فالاسترايكلين يبتدي يشتغل مش كده لا. بعد شويه ودي حاجه ما اعرفهاش طلبه كتير. بعد شويه الانزيم نفسه يكسرني انا لكني بكتف الانزيم شويه يفاجئ بيها الانزيم. الاسترايكلين يقعد شغال وبعد شويه الانزيم ده يفك من قدتي يكسرني انا ويجي يكسر مين؟ اسيتايلكلين. عشان كده في ناس كتير ما يعرفوش ان هذه الادويه اللي هي ريفيرسبل بتتكسر باي ذا سيم انزيم اللي مسكته. هي تمبوري بتعطل الانزيم اسمها انتي كولين استريس. تتحد مع الانزيم but lose binding. Once the drug is metabolized by such enzyme هيفك تاني الانزيم والريجين اكتيفيتي شورت ديوريشن. فمثل فلتوها يا جماعه زي مين؟ فايزوستجنين اسمه التجاري ايزرين. زي مين؟ نيوستجنين. وزي حاجه اسمها نيوستجنين ايه؟ سبستيتيوت. الحاجه الثانيه اذا combination between the drug and the enzyme is firm. And the enzyme will not regain activity. مش هيرجع لي تاني. ليه ما يرجعش تاني ليه؟ في أدوية يا جماعة تمسك بالإنزيم وتبوظ الإنزيم. تبوظه. ما تخش تشتغل تاني. والجسم يضطر يصنع نيو إنزيم بعد 3 أشهر في حالة التو، بعد 3 أسابيع في حالة السودو. مش كده؟ إذا كان الكومبريشن فيرم والإنزيم هيبوظ خالص والنوت ريجين أكتيفيتي، طبعا الديوريشن بتاع الأدوية دي لو العيان عاش يعني هتبقى فيري لونج عقبال ما يصنع إنزيم جديد. دي أمثلة أوضح مثل الأورجانو فوسفورس كومباوند. واضح ان دي ادوية توكسيك. توكسيك تموت الانزيم. لو جمع الفاتين قوي قوي بكميات كبيرة ما قدرناش نكسره ويموتني بكذا طريقة. يا سلام لو طالب دخل وقال المقدمة دي واتس انتي كلينستريز. انتي كلينستريز من اسمها حتى ادوية بتتحد مع كلينستريز انزيم leading to accumulation of astatine. اذا كانت تحدها لوس بس يمكن الكلمة اللي ما فهمهاش طعب كتير ان الادوية دي بتتكسر باي ذا سيم انزيم اللي كانت ماسكاه. هي سبستريت فور ذا انزايم. يعني بتمسكه تكتفه بس بعد شويه يفك منها ويكسرها هي نفسها. بقول اذا كانت اتحادها مع انزايم لوس والانزايم هيقوم مره ثانيه هيبقى ديوريشن شورت والامثله اهي. اما اذا كانت اتحادها مع انزايم فيرم والانزايم مش هيرجع مره ثانيه خلاص وحصلنا انزايم جديد بعض الانزايم تقول ايه؟ يا بقى بعتبرها بعد شويه اكزامبل نون كومبتيتيف ايه؟ ضمها يا احمد على عندك نون كومبتيتيف ايريفرسبل. عندك ايه قبل كده؟ دكتور احمد مش احمد ايه اكزامبل نون كومبتيتيف ايريفرسبل؟ كلا في نوكسي بنزين واحد والجرانيول انزايم كان في حاجه اسمها جرانيول انزايم ريزيبتين مين؟ وده التالت يا جماعه. ما الانزايم ده يعتبر ريزيبتورز. من فضلك ما تخافش مكتوب بقى شويه يا اطباء. اذا كانت اتحادها مع انزايم سيرم والانزايم ويل نوت ريجين اكتيفيتي وهنضطر نصنع انزايم جديد ديوريشن اوف اكشن لونج اورجانو فوسفاس كومباوند. من السنه اللي قبل اللي فاتت انا قلت تقسيمه لم تقال في المحاضرات ولكن عشان خاطري لو جه النظري تكتبها معرفش يعني معرفش قالها ولا لا الاخ زميل دكتور محمد الحكيم معرفش لكن هو ما بيقولهاش لكن انا نفسي انك تقولها نظري واورال. تقسيمه جديده صعبه شويه. دي التقسيمه الاكسبتد لكل الناس. هناك انذر كلاسيفيكيشن depending على السايت اوف اتاشمنت في الانزيم. تمام ولا لا؟ يعني الادويه دي انت بتقول تمسك في الانزيم تمسك في اي حته.